بالنسبة يا شيخ لموضوع السيارة نرجع، ما وضحت لي بالضبط. يعني مثلا لو انت ما حبيت يعني تقتنع بهذا الكلام، لا ان شاء الله اقتنع به. شلون ما وضحت؟ انا قلت اذا كان شراء هذا الشاري لهذه السيارة يغلب على ظنه كما اعتقد انه يساعد على التعامل بالربا فلا يجوز. ليش ما وضح لك؟ يعني مثلا ممكن الرجل هذا يشتري، عم اسألك ليش ما وضح لك؟ يعني اعيد لك لتاني مرة حتى يوضح لك، لانه انا في ذهني شيء اخر غير شيء اخر اطرحه. نعم. لكن تقول انا ما وضحت. لا انا وضحت. لا انا ما قلت ما وضحت انت، لكان ايش قلت؟ لكن قلت انا ما وضح لي الامر، يمكن أيوة. انا فهمي هيك كويس وما وضح ضعيف. كويس. نعم. انا الغلطان وللان ما وضح لك. ان شاء الله وضح. طيب بس بالنسبة لمثلا هذا الرجل إذا يا اخوانا يا انصرفوا للطعام يا يجلسوا للطعام. اذا اشترى اذا هذه السلعة لبيعها يعني بالحلال لا اقساط ولا ربا، شو الفرق بين السؤال جاز؟ شو الفرق بين السؤال الاول وهذا؟ عملت له يعني ملحق. شو الفرق؟ اليس يشتري سيارة اشتريت من طريق الربا؟ نعم. طيب ايش الفرق؟ دوبلي يعني ما هي. ايش الفرق؟ احكي ما في نفسك. مش عارف بالضبط يعني. لا يجوز التغيير المؤقت لخلقة الإنسان، يعتبر من تغيير خلق الله. تغيير مؤقت لأصباغ مؤقتة تذهب. أقول يا أخي هذا سؤال يعني بيسلم على سابق له، وبالتالي سيكون الجواب أيضا يسلم على سابق له. هذا السؤال أما تجد له جوابا فيما سبق؟ خاصة هناك كان في إنسان في الزاوية وفي الزوايا خبائر، قال ولو كان مؤقتا. فأنت بتعيد نفس السؤال. نعم يعني تغيير طبعا. إذن الأحمر الشفاه هذا من تغيير كذلك.